بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل السادسة عشرة. لا ما خلصنا، ما خلصنا. كم بقي من واحدة؟ السادسة إلى هنا 22. إيه أنا ظننا خلصنا. نعم كمل. نعم السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة. طيب نعلق على كل واحدة. يقول الغضب عند التعليم يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم. فكل هذه الألفاظ الثلاثة تدل على الغضب، وإنما غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأن المقام يقتضي ذلك. نعم. السابعة عشرة. لا، كونه قال الله أكبر التعجب مع قوله إنها السنن لقد قلتم كما قال كذا وكذا. نعم، كل سياق الكلام يدل على الغضب. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. نعم، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. قلنا السنن هي الطرق، والمعنى أن جميع ما فعلته الأمم السابقة سوف تفعله هذه الأمة. فمعنى القاعدة الكلية لقوله السنن يعني أن ما فعلته الأمم السابقة من الانحراف والشرك فستقع هذه الأمة فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ووجه ذلك أن الناس يقلد بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا، فهذه الأمة تتبع من قبلها، ومن يأتي بعدها يتبع من قبلها، وكل جيل يتبع من قبله. نعم. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم، وهذا سبق لنا أنه علم من أعلام النبوة، أي إخباره عليه الصلاة والسلام أن هذا سيقع وقد وقع كما أخبر. نعم. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه لنا، لأن الذم لليهود والنصارى في القرآن ليس لأشخاصهم وأعيانهم وإنما لأوصافهم، فكل من اتصف بهذا الوصف فإنه يلحقه هذا الذم. هذا وجه ما ذكره رحمه الله. فكل ذم في القرآن أو في السنة لليهود والنصارى فإنما ذم لوصف من الأوصاف، إما لكذب أو حسد أو ما أشبه ذلك، فمن اتصف بهذا الوصف فقد إيش؟ من اتصف بهذا الوصف فإنه يستحق هذا الدم. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب. فكل من يكذب في الحديث نقول أنت فيك صفة من صفات المنافقين. فهكذا في مسائل اليهود والنصارى، فكل وصف ذمه الله عز وجل ذم اليهود والنصارى عليه، كل من اتصف به يلحقه ذلك الذم. نعم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك. نعم، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، وهو كذلك، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بأن الأصل في العبادات الحظر والمنع. ووجه أنه متقرر قولهم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فمتقرر عندهم أنه لا بد من الإذن، فلولا أن العبادة لا بد فيها من الإذن لم يقولوا اجعل لنا ويستأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله: إن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا تشرع عبادة إلا بإذن الشارع. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأصلح منه رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب. طيب، صار فيه تنبيه على مسائل القبر، يعني المسائل الثلاث التي تكون يسأل الإنسان عنها في قبره. وليس مراده رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث على أن الميت يسأل في قبره، وإنما يريد أن يستدل على المسائل الثلاث. ففرق بين أن يقول هذا الحديث فيه دليل على السؤال الميت في قبره، وبين أن يقول فيه دليل على المسائل الثلاث التي في القبر. وقبر، فهمت يا أحمد؟ المؤلف رحمه الله يقول فيه تنبيه على مسائل القبر، مراده بذلك أن هذا الحديث يدل على المسائل التي يسأل عنها الإنسان في قبره. من ربك؟ يعني فيه دليل على الربوبية. ما دينك؟ العبادة. من نبيك؟ الرسالة. فهذا الحديث فيه دليل على النبوة، على إيش؟ الربوبية أو الألوهية. من ربك؟ والربوبية والعبادة والرسالة. من أين نأخذ دليل على الألوهية والربوبية من الحديث؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب، العبادة طلبهم لأنهم أرادوا العبادة. الرسالة يعني في الحديث هذا فيه دليل على الألوهية والعبادة والرسالة. الرسالة أيضا من إخباره عليه الصلاة والسلام، يعني قلنا إخباره علم من علام النبوة. نعم. فمراد المؤلف هنا أن الحديث فيه دليل على المسائل التي يسأل عنها الإنسان في قبره، وليس فيه دليل ولم يرد الاستدلال به على سؤال الميت في قبره. ففرق بين هذا وهذا. نعم. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم، لقول لا تتبعن سنن من كان قبلكم. ولهذا بعض حقيقين من هم؟ قال اليهود والنصارى. نعم. الثانية والعشرون، أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم، أن الإنسان الذي ينتقل من باطل لا يؤمن أن تبقى شائبة أو شيء من هذا الباطل، لكن هذا يزول مع طول الزمن، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. طيب، يقول المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله. قول باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد، وأنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وذلك لأن الذبح عبادة من أجل العبادات، وقربة من أفضل القرب المالية، فصرفه لغير الله شرك أكبر، لأن القاعدة أن من صرف عبادة مما يختص الله عز وجل بها صرفها إلى غيره فهو شرك أكبر كما سيأتي. وقوله في الذبح، الذبح هو إزهاق الروح وإراقة الدم. الذبح إزهاق الروح وإراقة الدم، والمراد هنا الذبح يعني ذبح البهائم وليس ذبح الآدميين كما هو معلوم. وقوله لغير الله في الذبح لغير الله، اللام للتعليل أي قاصدا بذبحه غير الله، قاصدا بذبحه غير الله. وقوله في الذبح لغير الله، الذبح ينقسم إلى أقسام من حيث الحكم. القسم الأول أن يقع عبادة وقربة، يعني أن يكون الذبح على سبيل العبادة والقربة، بأن يقصد تعظيم المذبوح له والتقرب إليه بإراقة الدم، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وعلامة ذلك أن يذبح في وجهه، يعني أن يريق الدم ساعة حضوره، ساعة حضوره. وهكذا أيضا الذبح للأولياء والجن. فالمهم أن القسم الأول من أقسام الذبح أن يقع الذبح عبادة وقربة، بأن يقصد تعظيم المذبوح والتقرب إليه بإراقة الدم، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. قالوا وعلامة ذلك أن يذبح في وجهه بأن يريق الدم ساعة حضوره، وهذا مع الأسف قد يفعل في بعض الدول، تجد أن الرئيس أو الزعيم إذا قدم أنهم ينحرون الإبل عند قدومه، فإذا قدم نحروا الإبل تعظيما له، وهذا والعياذ بالله الشرك أكبر مخرج من الملة، لأن الذبح عبادة، فكيف تصرفها إلى هذا الرئيس أو هذا الزعيم أو هذا الملك؟ نعم. القسم الثاني من أقسام الذبح أن يقع إكراما للضيف أو وليمة لعرس ونحو ذلك، يعني أن يقع الذبح إكراما لضيفه أو وليمة لعرس أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز بل قد يكون مطلوبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وأطلق الإكرام. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. والشاة هنا سوف تذبح لأجل وليمة العرس. القسم الثالث من أقسام الذبح أن يقع الذبح على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار، يعني أن يقع الذبح على وجه التمتع بالأكل وبما أباح الله أو على سبيل التجارة، فهذا جائز لقوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. إذن الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن يكون قربة، قربة فهذا قد يكون عبادة، أو أن يكون قربة وعبادة، فهذا منه محرم ومنه جائز، إن كان لغير الله فهو محرم وإن كان لله فهو عبادة، كالذبح كالهدايا والضحايا والعقيقة وما أشبه ذلك، وما كان وفاء لنذر. والقسم الثاني أن يقع الذبح إكراما لضيف أو وليمة لعرس، فهذا جائز بل قد يكون مطلوبا. والقسم الثالث أن يقع الذبح على وجه التمتع بالأكل أو التجارة، فهذا جائز للآية الكريمة. طيب، هذا الباب باب ما جاء في الذبح لغير الله، إذا قال قائل: ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ نقول: المناسبة أن الذبح لغير الله من الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، أو لأنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. هذا وجه مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أن الذبح لغير الله شرك. إذن المؤلف رحمه الله في كتابه ذكر كل ما ينافي التوحيد، والذبح لغير الله مما ينافي التوحيد بل مما يضاد التوحيد. طيب، ما علاقة هذا الباب بالباب السابق؟ نقول بينهما علاقة. فالمؤلف رحمه الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر في الباب السابق ما يتبرك به من الأشجار والأحجار ذكر الذبح لغير الله، وهذا فيه مناسبة، لأن من عادة عباد الأصنام والأوثان والمتبركين بالأشجار والأحجار من عادتهم أنهم يذبحون لما يعتقدون فيه البركة، فهم يأتون لهذه الشجرة طلبا للبركة، ويأتون لهذه الأحجار طلبا للبركة، فيصادف ذلك أو حينئذ يذبحون لما يتبركون به، يذبحون لما يتبركون به رجاء لزيادة البركة والخير. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله قل، الأمر أو الخطاب في الآية الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقول له جميع الناس ولا سيما المشركون. شوف، قل يعني قل يا محمد أو قل أيها النبي، لمن يقول؟ نقول المقول له جميع الناس، المقول له جميع الناس ولا سيما المشركون. قل إن صلاتي، أي جميع صلواتي، فرضا ونفلا، فرضا ونفلا. فالمراد بالصلاة هنا الصلاة العبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وقد يقال إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، إن المراد بالصلاة هنا الدعاء، أي دعواتي، إن صلاتي أي دعواتي كلها، ومن جملة ذلك الصلاة، لأن الصلاة من جملة الدعاء، فالصلاة فيها دعاء مسألة ودعاء عبادة. وهذا الثاني أعم، الثاني أعم، يعني أن نفسر صلاتي بأن المراد الدعاء هو أعم، لكن يضعفه أن الأصل في الألفاظ الشرعية أو الحقائق الشرعية، أن الأصل في الألفاظ الشرعية أن تحمل على الحقائق الشرعية. لاحظوا يا إخوان، الألفاظ الشرعية الأصل أننا نحملها على الحقائق الشرعية إلا بدليل. والحقيقة الشرعية للصلاة هي العبادة المعروفة، هي العبادة المعروفة وليس الدعاء. ولذلك في قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، قرينة تدل على أن المراد صل عليهم أي أدع لهم، قرينة لفظية وقرينة خارجية. أما اللفظية صل عليهم، فمن المعلوم أنه إيش؟ لا يمكن أن يصلي على آدمي إلا وهو ميت. وأما القرينة الخارجية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، يعني يدعو لهم. إذن وهذا القول هو الأقرب، أن نفسر صلاتي بالعبادة المعروفة لا أن نفسر صلاتي بدعائي، لأن اللفظ الشرعي يحمل على ماذا؟ الحقيقة الشرعية. وذكرنا لكم قاعدة مختصرة، أن الأصل أن الكلام يحمل على عرف النطق به، كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به، فإن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، إن كان الناطق من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، إن كان الناطق من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. فإن كان الناطق من أهل الشرع فمثل لفظ الحج والصلاة والصيام في الشرع تحمل على العبادات المعروفة، لفظ الوضوء يحمل على العبادة المعروفة. إن كان الناطق من أهل اللغة، إذا وجدنا بيت شعر فيه صلاة وفيه كلمة دعاء، فيه صلاة وفيه كلمة وضوء، نحمل الصلاة على الدعاء ونحمل الوضوء على النظافة، على النظافة. أيضا إذا كان الناطق من أهل العرف فإنه يحمل على المعنى أو على الحقيقة العرفية، مثل ماذا؟ الدابة، لفظ الدابة، الدابة في اللغة كل ما دب على وجه الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. لكن في عرف الناس، العرف، الدابة هي ذات الأربع، فهمتم؟ في العرف أن المراد بالدابة هي ذوات الأربع، يعني مثل الحمار، فرس، جمل، ونحو ذلك، هذا يسمى دابة. فالحية مثلا والعقرب عرفا لا تسمى دابة، ولكنها لغة تسمى دابة. فلو وجدنا شخصا من العرف يقول مرت دابة أو اشتريت دابة أو نحو ذلك، فنحملها على ذوات الأربع. فالمهم أن الأصل أن كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به، فإن كان الناطق من أهل الشرع فعلى الشرعي، من أهل اللغة فعلى اللغوي، من أهل العرف على العرفي. قال ونسكي، نسكي أي جميع أنساكي، وهي العبادات أو الذبائح التي يتقرب بها إلى الله تعالى من الهدي والأضحية والعقيقة. فالنسك هنا يحتمل أن يكون المراد به جميع العبادات، ويحتمل أن يراد به الذبائح التي يتقرب بها إلى الله تعالى من الهدي والأضحية والعقيقة. والمعنى الثاني أعني أن المراد بالذبائح بالنسك هنا الذبائح هو ظاهر صنيع الشيخ رحمه الله، ظاهر صنيع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن المراد بنسكي يعني ذبحي، حيث ذكر بعد هذه الآية قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر. وهذا القول هو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وممن اختاره أيضا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، على أن المراد بنسك هنا الذبح، الذبح. إذن عندنا ونسكي قيل جميع العبادات، وقيل خصوص الذبح. والنسك لفظ النسك ورد في القرآن بمعنى الذبح صريحا، وورد بمعنى متعبدات الحج، فمن وروده بمعنى الذبح قوله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المراد بالنسك هنا الذبح، بدليل حديث كعب بن عجرة صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك شاة. وأيضا مما ورد فيه لفظ النسك صريحا بمعنى الذبح قوله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. منسكا يعني إيش؟ ذبح، مراد بالنسك الذبح. وقد ورد لفظ النسك بمعنى متعبدات الحج كقوله تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم، المراد بالمناسك هنا متعبدات الحج. ومنه قولهم كتاب المناسك، ومنه ما يكون محتملا كهذه الآية. إذن لفظ النسك، لفظ النسك في القرآن على 3 أوجه، منها ما كان بمعنى الذبح صريحا واضحا، ومنها ما كان بمعنى المتعبدات الحج، ومنها ما يكون محتملا للعموم أو الخصوص كهذه الآية قل إن صلاتي ونسكي. والقول بالعموم أولى، وأن المراد نسكي أي عباداتي. يقول ومحياي ومماتي، محياي أي حياتي، أي أمر حياتي وما أعمله فيها زمانا ومكانا، ومماتي أي موتي، أي موتي وما ألقاه بعده في الزمان والمكان لله رب العالمين. والمعنى معنى حياتي ومماتي أن التصرف في أمري وتدبيري حيا وميتا لله عز وجل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقوله لله، لله اللام هنا للاستحقاق بالنسبة للصلاة والنسك، وللملك بالنسبة للحياة والممات، فيكون هذا قريبا من باب استعمال المشترك في معنيه، استعمال المشترك في معنيه. وهذا سائغ في اللغة، يعني استعمال المشترك في معنيه إذا لم يقع الالتباس. فقوله هنا لله، لله اللام هنا نقول هي لماذا؟ للاختصاص، للاستحقاق، يعني صلاتي لله ونسكي لله طيب ومحياي ومماتي لله، وش المعنى؟ نقول المراد للملك، يعني الذي يملك حياتي إحيائي وإماتتي ويتصرف ويدبر ذلك هو الله عز وجل. وعليه فيكون معنى لله أي صلاتي ونسكي لله إخلاصا وتعبدا، ومحياي ومماتي لله ملكا وتدبيرا. صلاتي ونسكي لله إخلاصا وتعبدا، ومحياي ومماتي لله إيش؟ ملكا وتدبيرا. نعم، لله أي خالص لله ومختص به، فلا أشرك به غيره في صلاتي ونسكي، ولا يدبر أمر حياتي ومماتي سوى. وقول لله رب العالمين، الرب هو الخالق المالك المدبر، الخالق المالك المدبر، هذا هو الرب. وقوله العالمين، لله رب العالمين، العالمون كل من سوى الله، فكل من سوى الله فهو عالم، عالم، وسمي عالما لأنه عالم على خالقه سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر: فهو عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقول لا شريك له أي لا مشارك له، والجملة هنا حالية، حال من قوله لله أي حال كونه سبحانه وتعالى لا شريك له، وهو سبحانه وتعالى لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. ويأتي إن شاء الله قوله: وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، هذا من حيث الأصل حلال، لكن يحرم لهذا القصد، يعني حرام من جهة السرف، هو ذبحه لله والذبح لله، لكن قصد به إيش؟ المباهات والمفخرة. إيه؟ لا يحرم، هي حلال يجوز أكلها، فرق بين هذا وهذا. يعني الذبح الذي يكون مباهات، يعني يفرض إنسان عنده زواج المدعوون 100 شخص، ها، فذبح 100 شات و10 بعارين، يقصد المباهات والمفاخرة. نقول هذا الذبح في الأصل هو لله، يعني حينما ذبح بسم الله، فالأكل منه جائز، لكن هذا الفعل، يعني كونه يذبح مثلا 100 شات ويذبح 10 من الإبل، هذا حرام لكونه سرفا، كونه سرف وإضاعة المال. نعم، الله.